الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي في الله، نقف عدة وقفات في لقائنا هذا. وقفتنا الأولى إخوتي في الله، ماذا بعد رمضان؟ تذكرون إخوتي في الله لأنني وقفت في هذا الموضع في أول يوم من أيام شهر رمضان، وقلت احذر فرمضان سريع الانتظار، ونحن اليوم إخوتي في الله نودع شهر رمضان، ما يتبقى من الشهر إخوتي في الله إلا ساعات قلائل، وأيامه جرت سريعا، فيا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تذفر، قلوبهم من ألم الفراق تشقر، عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى منقطعا عن ركب التائبين يلحق، عسى من استوجب النار يعتر. ماذا بعد رمضان؟ رمضان إخوتي في الله إنما هو صلاة وصيام وقراءة للقرآن وصدقة. من رحمة الله عز وجل بنا إذا ذهب رمضان لم تذهب الصلاة، عندما يذهب رمضان لا يذهب الصيام، عندما يذهب رمضان إخوتي في الله لا يذهب القرآن، لما رمضان إخوتي في الله كما قال الحسن البصري رحمه الله، إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه، مكانا يتسابقون فيه، قال فسابق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، مضى شهر رمضان إخوتي في الله على من قامه ومن لم يقم، على من صام ومن لم يصم، على من قرأ القرآن ومن لم يقرأ حرفا من كتاب الله عز وجل، وهكذا أعمار السلام مضمارا لخلقه يتسابقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه الفائزون وخسر فيه المبطلون. والله لو انكشف عنا الحجاب انشغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة طرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لقد كان عمل رسول الله ديما، وكان إذا عمل عملا أحب أن يثبته، ولما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال: أدومه وإن قل. وكان إذا عمل عملا أحب أن يثبته أي يداوم عليه، كان النبي لا يصلي بعد العصر، فلما فاتته ركعتان بعد صلاة الظهر قضاهما بعد العصر، فكان بعد ذلك يصلي بعد العصر ركعتين ليداوم على هذا العمل، وذكر ذلك لأصحابه وكان يحثهم على المداومة. قال لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما أراد أو عندما كان يشك على نفسه في العبادة قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، أي نم وقم ليدوم عمل الذي تقوم به. يقول في هذا الحديث: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ذكر الغرف إخوة بالله ورد كثيرا في القرآن الكريم. قال ربنا عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبر. فقال ربنا عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. وقال ربنا عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. غرف إخوة بالله في أي مكان في الجنة. لو قيل لك: لو عملت كذا ستتحصل على مسكن. هذا المسكن إخوة بالله من طين، الذي يسكنه إخوة بالله ميت، والذي اشتراه ميت. ولكن إخوة بالله في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها. الجنة كما قال نبينا: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولكن ذهب وفضة في شفافية الزجاج. غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن ألان الكلام. ألان الكلام إخوة الكلام، ليس معنى ذلك أن يقول الإنسان يظن أن من ألان الكلام الإنسان المنافق، أبدا. معنى ألان الكلام أي هو صاحب اللسان الحسن الذي لا يخرج منه كلمة قبيحة، الذي انتهمل لأمر ربه عندما قال: وقولوا للناس حسنا. فالكلمة الطيبة شعار لصاحبها ودليل على طيب قلب صاحبها، والكلمة الخبيثة شعار لصاحبها ودليل على كبت قائلها. ولذا إخوة في الله، الكلام فيه حسن وأحسن. المولى تبارك وتعالى قال: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن. لماذا؟ قال: لأن الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم. كلمة تحتمل محملين فيه، فأحدهما بالخير والآخر بالشر. إذا لا تقل هذه الكلمة، تبدلها بغيرها. ولذلك يا إخوتي في الله، من من الله عز وجل عليه بكلام طيب، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، فليحمد الله عليها. إذا قال ربنا عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. هداية من ربك عز وجل. نحن إخوتي بالله صمنا، ما ثمرة الصيام؟ قلنا في بداية دروس رمضان إخوتي بالله أن الصيام ينقسم لعدة: صيام عن الطعام والشراب، وصيام للجوارح والآثام. بعد انتهاء الشهر المرء قد عود لسانه، لأنه تربى في مدرسة الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يسخر. فالإخوة في الله، حتى وإن حصل اعتداء من غيره عليه، لا يخرج منه إلا الكلام الحسن. إذا قال النبي: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فأصحاب الغرف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعدها الله لمن ألان الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. لماذا وصف النبي الكلمة الطيبة بأنها صدقة؟ قال: لأن الصدقة إخوة بالله تدخل السرور على القلب. الكلمة الطيبة تدخل السرور على القلب، بل عد الكلمة الطيبة التي لا تجرح أفضل من صدقة تجرح. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تعودت في الصيام أن تحفظ لسانك لتكون من أهل هذه الغرة التي ذكرها رب ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا إخوتي في الله كلمة طيبة أيضا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام قال يا أخي هارون ذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لما تذكر الإنسان بالله تبارك وتعالى تدعوه إلى الله عز وجل لابد أن تكسر قلبه بكلمة طيبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام. في رمضان إخوة الله نكثر من إطعام الطعام وإفطار الصائمين، لكن بعد رمضان إخوة الله نترك هذا الأمر. إطعام الطعام إخوة الله من موجبات الجنة، وترك إطعام الطعام من موجبات النار. إطعام الطعام من موجبات الجنة. قال ربنا عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذا إطعام الطعام من موجبات الجنة وترك إطعام الطعام من موجبات النار. قال ربنا عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي تركتها ولا هي أطعمتها. وأخبرنا أن الله عز وجل غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقت كلب وغفر لرجل لأنه سقى كلب. وإطعام الطعام إخوتي في الله امتد حتى إلى الحيوان. هل نترك هذا إخوتي في الله بعد رمضان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأن أجمع إخواني على ملء كف من شعير مأدوبة وإن قل ما فيها قال أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل. هذا أمر إخوتي في الله يدعو إلى الألفة والمودة. كنا نطعم في رمضان بعد رمضان نترك إطعام الفقراء والمساكين. إذا إخوتي في الله هذه الغرف أعدها الله لمن ألام الكلام وأطعم الطعام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتابع الصيام. هل تنقطع العلاقة بالصيام بعد رمضان؟ هل كنت تصوم لرمضان فقط؟ أما بعد رمضان إخوتي في الله بلغ صيام لا يصوم إلا من رمضان إلى رمضان الذي يليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدام الصيام. أدام الصيام أكثر من الصيام. ولذا لما علمت فضيلة الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فإنه لا عز له عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فقال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. فأخبرنا نبينا أن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيره. والمولى تبارك وتعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. بعد كل هذه الفضائل ونبينا يقول من ختم له بصيام يوم ختم له آخر يوم كان صائما ومات بالليل. كان صائما ومات وهو صائم دخل الجنة. بعد رمضان تنقطع العلاقة بالصيام؟ لا إخوتي بالله، بل شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد رمضان صيام ستة أيام من شهر شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان صيام دار. صيام إخوتي في الله في شهر الله المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم، صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين، يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس. إذا نحن هذه الغرف كانوا يديمون الصيام، ما تنقطع العبادة إخوتي بالله في انقطاع رمضان. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بالليل والناس نيام. قيام الليل إخوتي في الله كثير لا يقوم بالله في رمضان، اليوم آخر صلاة للقيام في شهر رمضان، بعدها تنقطع صلتك بصلتك للقيام، لا تصلي خالص. أنت كنت تصلي لرمضان أم لرب رمضان؟ من كان يعبد رمضان فإن رمضان إخوتي في الله بقي عليه ساعات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أبدي لا يلحقه زوال. للإخوة في الله اخلصوا عبادة لله تبارك وتعالى. قيام الليل إخوتي في الله شعار المؤمنين، وأيضا إخوتي في الله شعار المحسنين. قال ربنا تبارك وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقال ربنا عز وجل في كتابه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفرق ربنا عز وجل بين القائم والنائم فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرق إخوة الله بين من قام وبين من نام. في رمضان كنت تصلي القيام، بعد رمضان تنقطع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في هذا، نعين الرجل زوجته على القيام، تعين المرأة زوجها على القيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا يدعو له النبي بالرحمة أن يرحمه الله عز وجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأته قامت فصلى فإن أبت فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل امرأته فصلى يا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات تصلي العشاء وبعد العشاء تصلي ركعتين سنة العشاء ثم تصلي ركعتين قيام الليل تقرأ فيهما بعشر آيات فقط لا تكتب من الغافلين، أي أنك إن لم تفعل هذا فأنت كل ليلة تكتب من الغافلين. من يقول بالله يرضى لنفسه أن يحرم من كشف الحوافز أو المرتبات؟ يرضى، لكن عندما يقول بالله يكتب كل ليلة من الغافلين ولا يكتب من الذاكرين هذا لا يعنيه. صلي ركعتين قيام الليل في المسجد، كنت لن تصل أن تصلي في البيت وأوتر بثلاث أوتر بواحدة، وداوم على هذا العمل إلى أن تلقى ربك عز وجل لتأتي في العام القادم تقول أنا من رمضان العام الماضي الى هذا ما تركت قيام الليل ابدا. ان فاتك يوم صلي ركعتين، صلي في اليوم الذي اربع ركعات لتداوم على لتلقى ربك عز وجل، داوم على الصدق، صدق كل يوم بجنيه واحد. تجد في الشهر اخوة تصدق بثلاثون جنيها. ربنا عز وجل قال والذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم، مرتب كذا جزء من مرتب كل شهر هذا لله عز وجل. اخرجه من مال حق معلوم من مال يخرجه الله تبارك وتعالى. كنت تقرا جزء كل يوم، ماذا بعد ما تقرا صفحتين فربعا واحدا في اليوم فنصف جزء. إذن إخوتي في الله لا ننقطع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب العمل إلى الله عز وجل قال أدوامه، وإن قال حب الأعمال لله تبارك وتعالى عمل ولكن يداوم الإنسان عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ما بعد عهدنا ربنا عز وجل في رمضان وكلنا اصحاب خطايا وذنوب ان يقلع كل واحد منا عن ذنبه، فاياك ان تعود بعد الخسران او بعد الفوز خاسرا وبعد الإقبال مدبرا. إلزم عهدك مع ربك عز وجل وداوم على عبادته. إن الأعمار إخوتي بالله قليلة كمن قضى رمضان، في أيام قلائل كذلك سينقضي عمره، وتجد نفسك تجلس على فراش الموت. بماذا تلقى الله عز وجل؟ بعمل صالح تبيض وجهك يوم القيامة أم بأعمال فاسدة؟ نحضر إخوتي في الله، بل نحضر أيضا إخوتي في الله أن يختم لنا بسوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. نختم ما تبقى من الشهر، نختم ما تبقى من أعمالنا توبة إلى الله تبارك وتعالى. الخطوة الثانية إخوتي في الله، اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نكرم في هذا المسجد أبناءنا وبناتنا من حفظة كتاب الله عز وجل وممن أنهوا الدورة الأولى في الدورة الشرعية، تعليم العقيدة والفقه والحديث والتفسير والآداب الإسلامية. ولكن إخوتي في الله لي وصية لأوليائكم أننا نرى إخوتي في الله إهمالا مع أولادنا وتقصيرا، نذكركم بهذه الأمانة التي ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سائلنا كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، وقال ما من عبد يسترعيه الله راعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ليس النجاح إخوتي في الله في الحياة الدنيا أن تحقق دخلا كبيرا وتهمل الأولاد، أن تحقق دخلا كبيرا وتسوء علاقتك بربك، تحقق دخلا كبيرا وتسوء علاقتك مع الناس. إنما الأمر إخوتي في الله النجاح أن يكون الإنسان علاقته بالله حسنة، علاقته إخوتي في الله بخلق الناس وتربيته لأولاده حسنة. لو معك ولد وهو متفوق في دراسته عابد لربه تبارك وتعالى، يصوم ويصلي يقرأ القرآن يصحبه في جيبه، هذا إخوتي بالله هذا الولد بكم يقدر؟ بكم يقدر؟ كم وزنه؟ هذا لا يقدر والله بثمن. ولو كان أبوه على الكفاف لا يجد، فقير لا يملك شيئا، ولكن معه ولد طائع لله تبارك وتعالى، هذا يكفي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 300 النبي قيد رفضة الولد بالصلاح، وهذا قيد الكلام برفض الإخوة بقيد أو لفظ بقيد، ثبت اللفظ أو القيد لفظ القيد إخوة بالله قيد اللفظ وانتهى عما عدا، أي أن الولد غير الصالح لم ينفع. النبي قال ولد صالح ولد فاسد ما ينفع والده لا في الدنيا ولا في الآخرة. فرض الإخوة بالله بيناته، ولد يجد والده يرسله بالصدقات سرا ليلا إلى الفقراء والمساكين، وبينما يرسله والده ليلا ليشتري له السجائر والمخدرات. فرض الإخوة بالله بين ولد يأخذه أبوه إلى المساجد إلى الجمع والجماعات، وبين من يأخذه إلى المسارح وإلى مباريات الكرة وإلى معصية الله تبارك وتعالى. فرض الإخوة بالله بين طفل يجد والده يذكر الله تبارك وتعالى لا يخرج من كلامه إلا الذكر والطاعة والكلام الحسن، وبين طفل الإخوة بالله يجد والده لا يخرج منه إلا القبيح. هذا إخوة بالله يقتدي به. عندما أراك ولدك وأنت بار بوالديك تحسن إليهما تستجيب إليهما، عندها يتعلم الولد كيف يكون بارا بك في كبره. عندما إخوة بالله يرى الطفل والده يبكي من خشية الله تبارك وتعالى فتعجب مما يبكي يبكي والدي ما الذي أبكاه. لذلك إخوة عندما ترى الفتاة الأم وهي محتجبة عن الرجال قد علاها الحياة وغمرها الستر والعذاب تتعلم البنت من أمها، ولكن عندما ترى الأم متحللة تحادث الرجال تجلس مع الرجال عندها إخوة بالله تتعلم منه. فاحذر أخي في الله، فهذه أمانة حملك الله عز وجل إياها، أعطاك هذا الولد وهو لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي جعله يسب دين الله عز وجل؟ من الذي جعله يكذب؟ من الذي علمه يسرق؟ من الذي علمه يزني؟ هل ولد بهذه الصفات أبدا؟ الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، ولكن الذي فعل ذلك أنت، سواء أنت الذي علمته هذا أو أنك أهملت في تربيته. ليس اليتيم من انتهى أبواه من الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف أو أبا مشغول. ولذلك انظر إلى عناية الأنبياء بأبنائه. نبي الله إبراهيم عليه السلام يدعو ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبي الله إخوة في الله إبراهيم يدعو ربه تبارك وتعالى يعيده أولاده عن عبادة الأصنام. نبي الله يعقوب يتفقد أولاده وهو في مرض موته، كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يريد أن يستوثق من عقيدة أبناء الذي سيموت وهم عليه. أيضا إخوة في الله عندما ذكر ربنا عز وجل من صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أتدري ما الخسارة إخوة في الله؟ قال ربنا عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. عندما يأتي وهو متعلق بك ما علمتني القرآن، ما علمتني توحيد الله تبارك وتعالى، ما علمه شيء في الحياة، كما تعلم الكذب والسرقة تعلم من أصدقاء السوء. هذه أمانة إخوة بالله أحملكم إياها بين يدي الله عز وجل، تربط أولادكم ببيوت الله تبارك وتعالى. لم يكون ولدك رجلا إلا في المسجد، لن يكون رجل في الشارع ولا في النام، إنما الذي يصنع الرجال إخوة بالله هي بيوت الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في ساحة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح أن تكون الفتاة إخوة بالله صالحة وعابدة لربها تبارك وتعالى، إلا إذا تربت في بيت الله تبارك وتعالى. لابد إخوة بالله أن نحرص على هذا، نحرص على تربية أولادنا، نربطهم بقوة الله تبارك وتعالى أن نتفقدهم، نحرص على تعليمهم العلم الشرعي كما نحرص على تعليمهم علوم الدنيا. نعم اخوة يتعلم ولكن لا يكون بمدينة، لا يكون متفوق في جميع المواد ولا يعرف شيئا من كتاب ربي عز وجل، لا يعرف أين ربه ولا يعرف من خلقه ولا لماذا خلقه الله عز وجل، لا يعرف ما الإسلام ولا الإيمان. للإخوة بالله لا بد أن نتعاون جميعا على هذا الأمر. وقفة الثالثة إخوة بالله وقفة مع عيد الفطر. عيد إخوة بالله يوم فرح، يفرح المسلم بنعمة الله عز وجل عليه، تفرح لأن الله وفقك للصيام فصمت، وفقك للقيام فقمت، وفقك لقراءة القرآن. تفرح أخي بالله لأن النبي قال وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره. ولكن هناك فرحة أخرى بين يدي الله لا تعدوها فرح، فإذا لقي ربه فرح بصومه. يوم القيامة إخوة بالله مشبه، أو يوم العيد مشبه يوم القيامة. من صام ومن لم يصم، من قام ومن لم يقم، يقول انتهى رمضان، انتهى الصيام والقيام، فالحمد لله مد الله في عمري وصمت رمضان فقمته، وغيرك ما صام لله يوما ولا قام لله برحمه ولا قرا حرفا من كتاب الله عز وجل. فتجد يوم العيد اشبه يوم القيامه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره، وجوه الصوار والقوام. اين تعب القيام لا تجده، أين تعب الصيام لا تجده، ولكن هذا ذكره الله عز وجل ليوم القيامة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أما الآخر وجوه يومئذ عليها غبرة. نعم إخوة بالله، ما صام الله ما يشعر بفرحة العيد، لذلك إخوة بالله يريد يوم العيد أن يكون يوما نفرح فيه بطاعة الله، أن وفقنا الله للصيام، وأن أمد الله في أعمالنا إلى أن أدركنا هذا الشهر الكريم. لكن أما يكون يوم العيد إخوتي بالله يوم انطلاق للشهوات والمتع. العيد إخوتي بالله في الإسلام نبدأه بماذا؟ نبدأه بالتكبير. والتكبير إخوتي بالله في عيد الفطر يبدأ عند خروج الناس إلى المصلى. هذا هو فعل السلف الصالح رضوان الله عليه، عند خروج الناس الى المصلى نبدا اخوتي بالله بالتكبير الى صلاه العيد، كما نرى الامام ينتهي اخوتي بالله التكبير. اما في عيد الاضحى يبدا من فجر يوم عرفه الى اخر ايام التشريق ورابع ايام العيد، فنبدا العيد اخوتي بالله بالتكبير. ثم ماذا؟ ثم نصلي. أي أعيادنا إخوتي في الله ربانية، أعيادنا ليست كأس وطاس كما يفعل غيرنا، أعيادنا ليست امتلاك إلى المعاصي والذنوب، أعيادنا إخوتي في الله إنما هي أعياد ربانية نعبد ربنا تبارك وتعالى فيها. نبدأ العيد بالتكبير ثم نصلي ثم نصل أرحامنا ثم نعبد ربنا تبارك وتعالى. صلاة العيد إخوتي في الله ركعتان، تبدو في الركعة الأولى سبع تكبيرات إلى تكبيرة الإحرام، الثانية خمسة. ومن السنة إخوتي في الله أن يكون التكبير سرا لا جهرا، التكبير إخوتي في الله في صلاة العيد سر، وليس بين التكبيرات إخوتي في الله أذكار، إنما هو تكبيرات فقط. ولا يشرع في تكبيرات العيد رفع الأيدي، فهذا ايضا لم يرد اخوة الله من السنة فان ترفع الايدي عند تكبيرات العيد. فنرجو اخوة الله تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤونه وفي جميع احواله. نرجو اخوة الله ألا تلعب بنا الشياطين تغيب سلسلة في رمضان. بعد رمضان اخوة الله تريد ان يقضي عليك في يوم العيد بالضربة القاضية من اول جولة. لماذا؟ والكثير اخوة الله يقع لا تجد الصلاة في يوم العيد، يأتي يوم العيد لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، وربما صلى اخوة الله لا يحافظ عليها في اوقاتها ولا يحرص على الجماعة كما كان قبل ذلك. كان يصلي الفجر رمضان في جميع الشهر، ولكن بعد رمضان ينقطع عن العبادة. نعم إخوة بالله، نحن نعبد ربنا عز وجل في رمضان ونعبده في غير رمضان، لأن العبادة هي عبادة أو هي وظيفة العمر، وظيفة أنك عبد لله عز وجل. عبد لله في رمضان لا، عبد لله عز وجل في رمضان وبعد رمضان. إخوة بالله، كنا قد تكلمنا في الجمعة الماضية عن المصارعة أو المسابقة إلى الأعمال الصالحة، وربما فهم بعض الإخوان أنها نقصد بهذا أن الإنسان يترك الدنيا ولا يعمرها ولا يجمع من المال. قال قد بالله ما قصدت أبدا. لذلك في الجمعة التي كانت قبلها قلنا إن المولى تبارك وتعالى أخبر بأن المال فتنة، ولكن هذا المال إخوة بالله قلنا أن تجمع من المال ما شئت، ولكن بشرط أن تجمع من الحلال وأن تنفق فيما أحب الله عز وجل. ما قلنا إخوة بالله وما فهمه بعض إخواننا أن نقصد أن الإنسان نترك الدنيا لغيرنا. نعم المال الصالح والرجل الصالح سابق أيضا حتى في المال الذي أعطاك الله، ولكن ما كنت أقصده أن المصارعة إخوة بالله تكون في مرضاة الله، لا تكون المصارعة في من يجمع من المال أكثر. من نافسك في دينك فنافسك، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر. نسأل ربنا العلي العظيم وهو في عيائه وكبريائه ونحن بين يديه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم قيدنا بكل السلامة عن معصيتك، وربنا رافض الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك مثبتين، اجعلنا لك منيبين، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوان، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوان، والعتق من نيران، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم أعد علينا شهر رمضان أياما عديدة، وأزمنة مديدة، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وصم بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. قل بالله كما نذكر دائما، لا تنسوا التبرع لبيت الله، ولا تنسوا التبرع لإخوانكم من الفقراء والمساكين، وبعض إخوانكم يسألكم الدعاء لزوجهم، نسأل الله العلي العظيم أن يشفيهم شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم المسلمين.